في مسألة أو علمك أو حفظك أو معرفتك إياك، هذه تخذل مباشرة، وإنما لابد من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في أي مسألة من المسائل وتعتقد أن يعني تريد الصواب، تريد الحق، تريد تصل إلى الحق وتوصل للناس الدين الصحيح، هذا بهذا توفق ويعطيك الله سبحانه وتعالى البصير، يفتح عليك الاستعانة بالله وسؤال الله سبحانه وتعالى الهداية. لذلك كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يعني يسأل في أي أسئلة أو بالهاتف أو كذا، هو ما يمسك، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان، لا حول، يستعين بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله، مسألة مو بنفسي أنا ولا بكلامي ولا ب، فهذه قضية مهمة جدا، هذه قضية مهمة، كثير من طلاب العلم يعتمدون على علمهم وحفظهم ويعتقدون أن هذا كأنه هو التوكل، فيكل الله سبحانه وتعالى إلى نفسه، كأن توكله واعتماده ليس على الله وإنما على ما حفظ وما علم. ويعني الآن معظم العلم الصحيح الذي أخذه الناس وينشرونه هو يعني ما أخذوه من العلماء الذين اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه وأخذوا ووفقوا في الصواب فيه فقط، وأما ما يأتي هو يتكلم في مسألة ويجتهد فيها تجد التخبيص لعدم التوفيق، فيجد الخطأ والزلل يعني أمور كثيرة جدا بسبب قلة الإخلاص أو يعني ضعف الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والاعتماد فيه على النفس. انتبهوا لهذه المسألة، هذه مسألة مهمة جدا. نعم. باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، وقال أبو الدرداء من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام. قال وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان وهب المديني. هذا من فقه الرجل إقباله على حاجته، يعني ما ينشغل به ينهيه حتى لا يكون في قلبه شغل ويقبل على صلاته وقلبه فارغ. إذا كان طعام قضى حاجة يقضي حاجته، أي شيء من الأمور التي يمكن أن تشغله فيدخل الصلاة وهو فارغ القلب لأجل الصلاة، وهذا فيه الحث على الخشوع في الصلاة، في أن البدء للعشاء قبل العشاء. وطبعا العشاء في الرواية الأخرى قبل أن تصلوا صلاة المغرب، فإما أنه أطلق على المغرب العشاء، كانوا يطلقون عليها العشاء وإما أن المراد بالعشاء العشاء يكون هذا بعد المغرب، يعني بعد المغرب، لأن العشاء القوم كان إما قبل المغرب أو بعد المغرب، والغالب أن يكون مع المغرب أو قبل المغرب هذا العشاء. وهذا طبعا مفيد أنه لا يعني يأكل بعد العشاء وينام بعدها، فهذا يضر ضرر كبير، وممكن هذا لا يستيقظ لصلاة الليل. فغداهم كان مبكرا وكذلك عشاهم. وفيه أن الصائم يبدأ بالطعام قبل الصلاة، لأنه عن صلاة المغرب، صلاة المغرب هو صائم. كان ابن عمر أيضا إذا كان صائما قدم يعني عشاءه وفطوره ثم صلى. ومسدد بن صرهد ويحيى القطان وهشام هو ابن عروة. وقوله ولا يعجل حتى يفرغ منه دليل على أن الأكل يعني لا يأكل قليلا ويترك، وإنما يأكل وليس في نفسه منه شيء، وليس في نفسه منه شيء. الأكل الطبيعي الذي يأكله. لكن ليس معنى هذا أيضا أنه يأكل ثم أريد أشرب الشاي ثم كذا. نعم. لا. وأيضا فيه أنه وإنه لا يسمع قراءة الإمام، دليل على أن ابن عمر لما كان تقام الصلاة كان يسمعها كما يسمع قراءة الإمام، لأن بعضهم أخذ منها من الأثر كونه يسمع يعني الإقامة، معنى ذلك أن الإقامة تكون في الخارج أيضا مثل الأذان. يقول لا، هذا كان داخل المسجد، الإقامة تكون داخل المسجد. وكذلك هنا في ما يدل على أنه حتى قراءة الإمام كان يسمعها وهو في بيته وهو خارج وهو يطعم. هل لو كان في بيت حفة ممكن، المهم أنها يعيش في البيوت، يعني يعني ليس في ذلك دليل لهم على أن الإقامة تكون في الخارج مثل الأذان. وهذا غير ما فيها من مفاسد. ولكن ما حكم هذا؟ هل الأمر هنا أمر إجابة أو أمر استحباب؟ الصحيح والله أعلم أن هذا الأمر إجاب، وفعل السلف يؤكده. قال أنس كنت مع أبي بن كعب وأبي طلحة ورجال من الأنصار على طعام فنودي بالصلاة فقمت فقالوا أفتي عراقية ومنعوني. والله أنتم أهل العراق جننين الصحابة. واحدة بس أشوف رأيك. فلو كانت هذا أمر مستحب ما يترك المستحب، ما يترك الواجب بفعل المستحب، فلا لا، فهذا أمر وجوب وأمر إيجاب كما ذكرنا. وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. وعن يسار بن نمير قال كان عمر يأمرنا إذا حضرت الصلاة والطعام فابدأوا بالطعام، أخرجه ابن منذر في الأوسط. وعن عبد الله بن عمر أنه كان يقرب إليه عشاؤه فيسمع الإقامة وهو يتعشى فلا يعجل عن عشائه حتى يفرغ منه. ابن عمر في الأوسط أيضا المنذر. وعن زياد مولى بن عباس قال دخلت فابن عباس وأبي هريرة وكلاهما يأكلان طعاما في التنور شواء فأخذ المؤذن يقيم فقال ابن عباس لا تعجل بالإقامة لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا منه شيء. أيضا في عند ابن منذر. وقال نافع كان ابن عمر أحيانا نلقاه وهو صائم فيقدم له العشاء وقد نودي بصلاة المغرب ثم تقام وهو يسمع فلا يترك عشاء ولا يعجل حتى يقضي عشاء ثم يخرج فيصلي ويقول لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم. أخرجه أحمد وعبد الرزاق. في صحيح مسلم قاسم المرأة مائدة عائشة قد أوتي بها قام قالت أين؟ قال أصلي. قال اجلس. قال إني أصلي. قالت اجلس غدر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. وأما حديث كاتب الشاة وترك النبي صلى الله عليه وسلم ألقى السكين وترك وصلى فهذا ليس فيه دليل على هذا الاحتمال إيش أنه قضى حاجته منه أو أنه كان إمام. ممكن نقول الوضوء لمن في نفسه شيء أما الذي ليس في نفسه شيء يقول يعني مثلا ليس جلد الجوعان أو فلا يأخذ الحاجة ما يأخذ شيء يصلي ثم ما دام في نفسه شيء ينهي هذا الشيء من الطعام خلاص. في رواية لا صلاة بحضر الطعام ما في بعض الروايات كيف يشتهيه وهو يشتهيه ما أدري كيف يعني قطع الورقة بهذه الطريقة. يقول تسمية العبادات والشعائر بغير اسمها منهي عنه وشدد الشارع بذلك فهل تسمية وجبة الصباح بالفطور داخل في هذا الباب بما أن الفطور وجبة إفطار الصائم؟ ها؟ أنا ألمح شيء أن الوقت يتأخر ويفطر صباح يوسف عدم الاشتهاء ما يجوز مع الطعام ما أريد يعني لا ترغبه. نعم نعم خلاص. فالمقصود أنه فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه إذا كان في نفسه شيء منه ويريده فلا يقوم عن طعامه حتى ينتهي. وفي بعض الروايات إذا وضع العشاء وأحدكم صائم يؤكد أن الصائم يعني يأكل أولا ثم يصلي بل هذا أولى بهذا الحديث، لأنه صائم طول اليوم ما أكل شيئا، ويدخل الصلاة والطعام موجود، ويدخل في الصلاة في يعني مشغول بالطعام. يأكل كامل موجود تمرتين وكذا. نعم يأكل يطعم لا يعجل حتى يقضي حاجته منه. يعني يفعل كما يفعل السودانيون في رمضان، انهم يخرجون كلهم ياكلون مع بعضهم، اهل الشارع والطريق كلهم يخرجون الطعام، كلهم يخرج امام بيته سفره طويله، واذا كان على الطريق ولا كذا ممكن يسكرون الطريق، لا سيارة تمر حتى ينزل يأكل ويفطر. هذه عادة يعني لطيفة عند أهل السودان. عندنا في المساجد، لا غير المساجد، أنا أقول بيوت كل الناس يأكلون برا، ما في أحد يأكل في بيته، كل يأتي بطعامه وكذا ويجتمعون. هذه يعني أقول مظهر لطيف في الحقيقة. عندنا دائما صيف الشتاء يسمى برا. فهم بعد ذلك يقومون، يعني كل مجموعة تقوم مع نفسها وتصلي في مكانها، ما يروحون المسجد. فهنا نقول لو أنه لا يدرك المسجد يمكن يفعل هذا، لكن لا يصلي جماعة. باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو لأمية أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. نعم أجبنا عن هذا. وإبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان. باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. كان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، يعني خدمة أهله، إذا حضر الصلاة خرج إلى الصلاة، وهذا من حسن أسرته صلى الله عليه وسلم، وفي تقديم الصلاة على أمور الأهل وما يريدونه. وجاء في رواية الترمذي في الشمائل ما كان إلا بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلو شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم، يخيط ثوبه ويخصف نعله، كما في رواية أخرى، ويرقع دلوه. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا خادما، حسن العشرة، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، كان يقول صلى الله عليه وسلم هذا. طبعا الحمد لله يعني هذه الأدلة، الشباب ما هم محتاجين يعني تذكر لهم، فقيمين بالواجب وزيادة الحمد لله. الكل يعني مضبوط، يغسل الصحون ويرتب الأمور كلها الحمد لله، وأنت بالذات فتنبسط جدا المرأة إن شاء الله هي زوجك. فعلا هذا يعني شيء في غاية التواضع منه صلى الله عليه وسلم، وهو في هذا السن، وبدلا من أن يخدم يخدم وكل هذا لبيان وقدوة لنا في حسن عشرتنا لأهلينا. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الأمر فكيف بنا نحن؟ فنحن أولى بهذا، وأولا لشبابنا ولمقدرتنا وكذا، وكل هذا يحتسب فيه، فيكون محبوبا عند أهله بهذا، لا يكون جبارا شقيا وأنت لا، يكون سيء العشرة ويريد فقط أن يخدم. لا، هذا مع تنبيه أن هذا كان منه هو صلى الله عليه وسلم، لا يؤمر بهذا وهي تأمره، فكل يعني يفعل ما ينبغي له، فهو يقوم بنفسه بمثل هذه الأمور. نعم، لكن لا تزيد فيها وتأخذ على كذا وتتعود، وبعدين شوي شوي هي تأمره ليش ما سويت، قم بس القوم امسح. المقصود بالعمل هنا يعني الجلي والشطف والغسيل، والمقصود مثلا تركيز الصوبة مثلا حمل الأخزاني كذا شغلات ما تقدر عليها المرأة يعني داخل البيت. حتى لو تقدر عليها يعني كون أنه هو يعني يرقع يعني ثوبا له أو يخيط ثوبا له أو يفعل شيء، هذه أشياء مدام أنه يستطيعها الإنسان فالله يبارك له في الوقت. وسبحان الله هذا شيء يعني عجيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، البركة يعني يؤدي حقوق على أكمل وجه، جميع الحقوق، سواء حق الله سبحانه وتعالى، حق للأمة، حق للزوجات، هو زوجة واحد، زوجات 9 نسوة معه، وجميع الحقوق يؤديها على أكمل وجه. هذا توفيق لا شك عظيم جدا، وكلما احتسب الإنسان في هذا أعانه الله، وكلما طلب من الله الإعانة وفقه الله لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال وأبرك الأعمال وأبرك الأوقات وأحسن يعني الأمور. هذا بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير.